محصورة في أم يونس. الحديث أيضا رواه البغوي في كتابه الصحابة في مغلوب على ظني، وساق سنداه ابن كثير في كتابه البداية، فقال حدثنا أحمد بن مقدام، حدثنا المعتمر بن سليمان أو حدثنا المعتمر، حدثنا أبو كعب عن جده بقية عن أبي صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بنطع، أو كان له نطع، أو كان يؤتى بنطع ويؤتى بنوى فيسبح عليه حتى إذا انتصف النهار صلى الأولى ثم رجع وسبح عليه حتى يمسي. معنى الحديث وقع في البداية أيضا تصحيف، فالحديث في الحقيقة وارد عن أبي كعب عن جده نبيه وليس عن جده بقية كما هو مثبت في الإصابة في البداية. وقع في البداية أبو كعب عن جده بقية، وهذا تصحيف فاحش، والصواب أبو كعب عن جده نبيه عن أبي صفية إلى آخر الحديث. علمنا هذا من ترجمة نبيه في جرح والتعديل، فقال نبيه رأى أبا صفية روى عنه أبو كعب، أبو كعب عن جده نبيه رأى صفية، رأى أبا صفية، وقال هما مجهولان، فأبو كعب مجهول ونبيه مجهول فالإسناد ضعيف. هذا الإسناد يمكن أن يقوي الإسناد الأول وهو يونس بن عبيدة عن أمه عن أبي صفية أو عن أمه عن أبي صفية إلى آخر الحديث. كذلك ذكر ابن حجر في الإصابة أن الحديث رواه البغوي من وجه آخر عن أبي بن كعب أن أبي صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نطع، وكان يؤتى بنطع ويؤتى بزنبيل فيه حصى أو نوى فيسبح به إلى أن ينتصف النهار، فإذا صلى رجع فيسبح به حتى يمسي. معنى الحديث أغلب الظن أن الواقع في الإصابة فيه تصحيف وليس هو أبي بن كعب ولكنه أبو كعب، ففي الإصابة تصحيف فاحش فيما يغلب على ظني، لأنه قال رواه البغوي من وجه آخر عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب معلم أنه يروي عن أبي صفية، فالواقع في تصحيف والصواب أبو كعب وهو رجل مجهول الذي روى عن جده نبيه. أبو صفية أورده البخاري في التاريخ على أنهم الصحابة، وأورده ابن حجر في الإصابة على أنهم الصحابة، وكذلك أورده ابن أبي حاتم شرح التعديل، وقال أبو صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كلامه كان يسبح بالحصى، أورده تعليقا ولم يذكره بإسناد، فكأنه علقه جازما به على أنه كان يسبح بالحصى. فإذا كان صاحب الإصابة هو ابن حجر والبخاري في التاريخ أورده وأورد له هذا الحديث، ما علمنا أنه روى عنه حديثا إلا هذا، إلا أنه كان يسبح بالحصى. فإذا ثبت وجود أبي صفية وأنه كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يسبح بالحصى، وإذا لم يثبت وجوده لم يثبت أنه كان يصب بحصى، لأنه لم يذكر عنه إلا هذا أنه كان يصب بالحصى. فإذا جزمنا بأنه كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم فإننا سنجزم بأنه كان يصب بالحصى. والطريقان اللتان ذكرناهما نبي عبيد يونس بن عبيد عن أمه وأبو كعب عن جده نبيه، إن قلنا هذا ضعيف وهذا ضعيف هذا الطريق وهذا الطريق، فالطريقان يقوي كل منهما الآخر، بالإضافة إلى ذكر ابن حجر له في الإصابة، وبالإضافة إلى جزم ابن أبي حاتم في جرح وتعديل بذكره بقوله كان سبب الحصى، فهذا يدل على أن أبا صفية كان يسبب من الحصى. فإذا قلنا إن هذا الإسناد ضعيف ولا يقوى هذا بهذا، وإن قلنا إنه ما ورد عن أبي الدرداء لم يثبت مع أنه قريب من الحسن، وإن قلنا إن ما ورد عن سعد بن أبي وقاص لم يثبت مع أنه قريب من الحسن، فهل يمكننا أن نقول إن ما ورد عن أبي هريرة لم يثبت لأن هذا وارد عنه من طرق وبعضها يقوي بعض، بالإضافة إلى ما ذكرناه سبب أنه قال أني أستغفر الله في اليوم أكثر من 12,000 مرة. كذلك في الباب عن فاطمة بنت الحسين قال ابن سعد في الطبقات حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن جابر أن امرأة حدثته أن فاطمة بنت الحسين أو عن فاطمة بنت الحسين أنها كانت لها خيط معقود تسبح به أو تسبح عليه. الحديث إسناده ضعيف لأن في إسناده جابر هو جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف أو متروك. كذلك في إسناده هذه المرأة المجهولة التي حدثت جابرا ولم يذكر اسمها، فالإسناد يعتبر ازداد ضعفه لوجود هذه المرأة المجهولة، فلا يثبت هذا عن فاطمة بنت الحسين. فبافتراض أنه لم يثبت في هذا الباب عن أبي الدرداء ولا عن غيره، كذلك قبل أن ننسى روى ابن أبي شيبة من حديث ابن فضيل قال حدثنا ابن فضيل أو قال عن ابن فضيل عن بقاء عن وقاء عن سعد بن جبير أن عمر بن الخطاب مر على إنسان أو رأى إنسانا وبين يديه تسابيح يسبح بها، قال إنما كان يجزيه من ذلك أن يقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والله أكبر ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأظنه قال فيه في مبحث في موضع آخر والحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. رواه علي بن فضيل عن وقاء عن سعيد بن جبير أن عمر رأى إنسانا إلى آخر الحديث. محمد بن فضيل ثقة أو صدوق، ووقاء فيه ضعف، سعد بن جبير ثقة أو ثقة ثبت، ولكنه لم يسمع من عمر بن الخطاب لأنه لم يلقه، فالحديث في انقطاع بالإضافة إلى أنه في شوم نظاف من أجل وقاء. الشاهد منه أن عمر لم ينكر على هذا الرجل التسبيح على نوى الحصى أو التسبيح على ما كان بين يديه يسبح به، ولكنه ذكر له ما هو أفضل أو ما هو مجزئ له عن هذا التسبيح بهذه الأعداد الكبيرة أو هذا التسبيح. قال إنما كان يجزيه من ذلك أن يقول أو إنما كان يجزيه من ذلك سبحان الله ملء السماوات وملء الأرض أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والله أكبر من السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. إذا صح الحديث عن عمر فهذا يدل على أنه لا ينكر أيضا العد على الحصى والنوى، وبالتالي العد على السبحة، وهي ما يعد للتسبيح من خرز أو من غير ذلك، ويوضع في خيط أو في غيره. إذا قلنا إنه لم يثبت في الباب عن أحد من هؤلاء شيء، ولم يثبت من المرفوع شيء، فيكفي ما ذكرناه سابقا من أن الذكر الكثير يحتاج إلى عد لكي يتيقن العبد أنه ذكر الله ذكرا كثيرا. إذا أراد أن يتيقن من العدد إذا كان ألفا أو أكثر من ألف، فهذا لا بد له من شيء يسبح عليه أو يسبح به أو يعد عليه. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على جواز العد على السبحة بلا كره، بل إن الأمر أحيانا يتطرق أو يصل إلى حد المشروعية، أي إلى حد الاستحباب، إذا كان توقف، إذا كان الذكر الكثير متوقفا على المسبحة أو على الحصى أو النوى. إن قلنا أنه لم يثبت مع أنه في الحقيقة قد ثبت كما ذكرنا، ولو على الأقل عن أبي هريرة، فهذا يكفي في الدلالة على جواز التسبيح نوى الحصى بلا كره. ذكر الشوكاني في نهي الأوتار أن السيوطي قال في آخر رسالته: وما علمنا أحدا من السلف والخلف أنكر التسبيح نوى الحصى، بل كان أكثرهم يعدون على المسبح على نوى الحصى، ولم يكونوا يرون ذلك مكروه. هذا معنى كلامه، ذكر هذا في رسالته، أي في رسالته التي ألفها والتي سماها المنحة في السبحة. يتعقب هذا القول بأنه ورد في الباب ما يدل على المخالفة، أي ورد في الباب ما يدل على أن بعض الصرف كان يخالف، كان ينكر ذلك، وهو ابن مسعود. فقوله ما علمنا أحد من السلف والخلف أنكر ذلك، قوله متعقب لأنه ورد عن بعض السلف كابن مسعود الإنكار على هذا. ولكن من ناحية استعمال الأكثرين فهذا يمكن أن يصدق فيه، لأنه أعلم الكثير منا وإن كان ينقل دون تحقيق، يعني يجمع الغث والسمين دون تحقيق. وسواء كان هذا أو هذا، فلو لم يثبت في الباب شيء كما ذكرنا لكان ما ذكرناه سابقا دالا على جواز تسبيح نوى الحصى بلا كره. أكتفي بهذا، ومن كان عنده أسئلة فيما ذكرناه فليأتي بسؤاله. فيما ذكرناه ولا في غير ما ذكرناه؟ من المفهوم من كلا الشيخ الألباني، كلا ولا كلام؟ من طفل الميم. طيب من كلام الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر عدد المئة. طيب فمقصوده في المنصوص عليه من الذكر بعد ومثل أذكار الصباح والمساء وغير من الذكر المنصوص عليه بعدد، وليس المقصود كما فهم من عمود الذكر من عموم الذكر، وهذا ما عهدته من علم الشيخ. أما خط حاجة أما من ناحية الذكر الوارد في مواضع مخصوصة وفي أزمنة مخصوصة والذي قيد بعدد، فهذا لا نقول بالزيادة عليه أو بالنقص منه. وأما إن كان من ناحية الذكر الوارد دون تقييد بموضع أو دون تقييد بزمان، فهذا لنا أن نزيد عليه ما شئنا. على سبيل المثال، الذكر الوارد بعد الانتهاء من الصلاة، الذكر ورد بعدة ألفاظ ولك أن تذكر بما شئت منها. ورد التكبير والتحميد والتسبيح عشرا عشرا، ورد التسبيح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وأن تقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ورد التسبيح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، ورد التسبيح 25 وتحمد 25 والتكبير 25 والتهليل أي قول لا إله إلا الله 25. فهذه صيغ واردة بألفاظ محددة، وهي واردة في موضع وليست واردة في أي وليست واردة من حيث العدد في على سبيل العموم. والمقصود أن هذا العدد ورد مقيدا في حالة خاصة، وهي حالة الانتهاء من الصلاة، الذكر الذي يقال عقب الصلوات، الذكر الذي يقال دبر كل صلاة. فلا أقول مثلا قل سبحان الله 15 مرة بدلا من 10، ولا أقول قلها 12 مرة بدلا من 10، ولكن أقول قل 10 مرات. كذلك الذكر سبحان الله 33 إلى آخره، تقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، ولا أقول قل 35، أقول 36 إلى غير ذلك، لأن هذا وارد بعدد مخصوص في لفظ مخصوص أو في موضع مخصوص، وهو دبر الصلاة. أما إذا كانت هناك ألفاظ تقال صباحا ومساء من ناحية المشروعية للدلالة على فضلها أو لما ثبت من حديث فضلها، فهذا لك أن تزيد فيه ما شئت ولك أن تنقص عنه ما شئت. كحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدر 10 مرات، كانت له عدل 10 رقاب من رقاب إسماعيل، عدل 4 رقاب من رقاب إسماعيل، وكتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. هذا في لفظ بعض الألفاظ كان له كعتق رقبة في بعض الألفاظ. فليس المقصود من الحديث أن تقول 10 لا تزيد، لأن هذا ليس مقيدا بوقت معين وليس مقيدا بموضع معين، فليس في الحديث ما يدل على أنك لا يجوز لك أن تزيد عن 10. فلو قلت 11 مرة فهذا لا يجوز لك، ليس الحديث ما يدل على ذلك. الذي يدل عليه أيضا قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، كان له كعدل 10 رقاب من قلب إسماعيل، وكتب له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة، وكانت له عرضا من شأنه في يومه حتى يمسي، ولا يأتي بأحد أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد من عامل مثل ما عامل أو زاد. فالحديث نص على زيادة. كذلك حديث عجز أحدكم أن يكسبك في اليوم 1000 حسنة، قيل وكيف يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة، أو قال يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. فليس فيه أصلا ما يدل على أن على عدم جواز الزيادة على 100، ولكنه يدل على فضل 100. قال هناك عبد يكره أن يكسب 2000، أن يكسب 3000 من الحسنات، 4000 من الحسنات، ليس هناك من منكم من يكره ذلك. فقوله أعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة لا ينفي أصلا أن يطمح الإنسان إلى أن يكسب 2000 و3000. وكيف يكسب ذلك؟ يكسبها إذا زاد على 100. فقول أعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة لا ينفي مشروعية أن يزيد على 100 لكي يكسب 1000 ولكي يكسب 2000 إلى غير ذلك. هذا ليس مقيدا بحالة معينة، ولكنه ذكر مرسل، لك أن تذكر بما شئت، لك أن تسبح صباحا ومساء بما شئت، ولك أن تحمد وتكبر بما شئت صباحا ومساء. أما دبر الصلاة فهذا ذكر مقيد بعدد لهذه الحالة الخاصة، ولو قس عليه غيره، ولو قسنا عليه غيره لما كان هذا وجيها، أو لكان هذا معارضا للأحاديث الدالة على فضل ذكر الله كثيرا، وللأحاديث الدالة على فضل الذكر عموما. لو كان هذا القياس صحيحا أي نقول ما دام قد قال 100 فلا نزيد، وما دام قد قال 10 فلا نزيد إلى غير ذلك، لما كان للأحاديث الواردة في فضل الذكر كثيرا فائدة، ولما كان للآيات الواردة في الحث على الذكر كثيرا فائدة. لأن المعلومة يقينا أن الذكر كثيرا لا بد وأن يزيد على 100، والمئة قليل بالنسبة للمئتين، والمئتان قليلة بالنسبة للثلاثمائة، والألف قليل بالنسبة للعشرة، وهكذا. فما كان كثيرا كان قليلا بالنسبة لغيره، وما كان قليلا كان كثيرا بالنسبة لغيره. وحيث إنه لم يرد فيما علمنا لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أن هناك حدا أعلى للذكر، حيث أنه لم نعلم عن أحد ذلك، فهذا يدل على جواز أن تذكر الله بما شئت دون أن تتقيد بعدد، فلك أن تذكر بما شئت. في الحديث أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، يعني اجعله أي اجعل لسانك ذاكرا دائما، لأنك إذا انقطعت جف. فقوله رطبا فهذا يدل على استمرار الذكر. إن الشيء الرطب يجف بعد فترة، فإذا كان الذكر هو السبب في ترطيب لسانه، فإذا انقطع ذكره جف، وبالتالي لا يعود لسانه رطبا. فقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى أو بذكر الله تعالى يدل على إدامة الذكر، يدل على استمرار الذكر، فهذا يدل على مشروعية، على استحباب مداومة الذكر. كذلك قوله سبق المفردون وهو ما ذكرناه الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذا يدل على استحباب الاكثار من الذكر، لأنه إذا كان يذكر 1000 فيأخذ ساعة مثلا فإذا كان سيذكر 2000 أخذ ساعتين، وإذا سيذكر 3000 سيأخذ 3 ساعات، وهكذا. فإذا كان مداوما على الذكر كان العدد أكثر بكثير من الذي يذكر ويقطع، وهذا معلوم لدى كل عاقل. إذا كان قيام الليل يصح بركعتين، ويصح بركعتين لا تقرأ فيهما إلا بأم الكتاب، ولو قرأت بسورتين قصيرتين جاز، وهذا أفضل، لأن قراءة السورة أو قراءة ما زاد على الفاتحة على قول جمهور المسلمين مستحب وليس بواجب. فلو قمت الليل بركعتين خفيفتين صح قيامك، ويصدق عليك أنك قمت الليل، أي قمت من الليل. ولكن هل يتساوى من قام من الليل بركعتين خفيفتين مع رجل قام الليل كله حتى طلع الفجر؟ حتى طلع الفجر لا يستويان، ومن سوى بينهما كان مجنونا قبل أن يكون من أهل العلم، يعني كان فاقدا لعقله قبل أن يكون فاقدا لعلمه، لا يستويان. الله تعالى يزن الأعمال بالذرة، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلم يكن أبدا أن يستوي من ذكر الله مرة، من سبح الله مرة، بمن سبح الله 100,000 مرة. فالذكر ليس له عدد أعلى، أي ليس له حد أعلى، أي إذا كان الذكر مرسلا، أي ليس له وقت معين، وليس يقال في حالة مخصوصة كحالة الصلاة إلى غير ذلك. كذلك الأذكار التي تقال والتي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو التي ورد فيها فضل يدل على مشروعيتها، ذكر السوق مثلا، ذكر دخول السوق، أو الذكر عند دخول المسجد، الذكر عند الخروج من المسجد، الذكر عند دخول الخلاء، الذكر عند الخروج من الخلاء، الذكر عند رؤية البرق، الذكر عند رؤية المطر، الذكر عند دخول بلدة، الذكر عند السفر، الذكر عند الرجوع من السفر، الذكر من الذي قال الرقية، الذكر عند النزول، عند طلوع شيء عال، عند الهبوط، الذكر في بقية الحالات. هناك حالات كثيرة جدا جدا يذكر عندها بصيغ حددها الشارع، فإذا كان قد ذكر صيغة فليس لنا أن نزيد عليها من أنفسنا، لأن هذا ذكر وارد بصيغة معينة في حالة معينة. فإن قلنا مثلا الذكر عند دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويمكن أن نقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقال مرة واحدة، أقل عدد مرة واحدة. فلا نقول نقوله 10 مرات قبل أن ندخل، أو 100 مرة، أو لنا أن نقول 1000 مرة، هذا نوع قبل الخلاء أقول 1000 مرة أعوذ بك اللهم إني، لا يقول أحد ذلك، لأن هذا وارد بصيغة معينة في حالة مخصوصة فنقوله مرة واحدة. كذلك إذا خرج من الخلاء يسحبنا يقول غفرانك، النبي ورد عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، فالحديث حسن أو صحيح، نقول غفرانك، أي نطلب من الله تعالى أن يغفر لنا، يقول غفرانك أي أطلب منك يا ربي أن تغفر لي، أي دعاء بالمغفرة. أي طالب المغفرة غفرانك. كذلك ورد في بعض الأحاديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. هذا حديث وارد موقوف على حذيفة، أظن أيضا موقوفا على أبي ذر، رواه ابن أبي شيبة أظن بسند الحسن أو صحيح عن حذيفة. وهذا الحديث ليس للسائل فيه مجال فلا حكم الرفع. الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، وحتى لو قلنا ليس له حكم الرفع فهو موقوف على بعض الصحابة فلنا أن نقوله، لأنه ليس هناك في الباب ما يدفعه من المرفوع، أو ليس الباب ما يدفعه من الموقوف وكان أقوى منه. من ناحية الأثار الواردة في حالات أخرى كحالة الأكل والشرب نقول بسم الله، تقول بسم الله مرة واحدة، فإن نسيت في أول الطعام قلت بسم الله أوله وآخره، إن ذكرت في آخر الطعام قلت بسم الله أوله وآخره. يستحب لك أن تقول في أول الطعام بسم الله. لا أقول تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن أقول الأفضل أن تقول بسم الله، لأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان قد استحباه كثير من العلماء، أظن قال أنه في الأذكار الأفضل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالأشبه أن يقال بسم الله، لأن لفظ الرحمن الرحيم يقتضي أن ترحم هذا الشيء الذي ستفعله، أن ترحم ما بيديك. فأنت إذا أكلت الطعام هل تكون قد رحمته؟ رحمته أن تأكله، أن تقضي عليه، أن تلتهمه، ليس هذا من رحمته، رحمته أن تبقي عليه. كذلك إن قلت إذا أردت أن تذبح تقول بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر، ما علمنا هذا، تقول بسم الله والله أكبر، لأن رحمة الحيوان تقتضي أن تذبحه أن تتركه. عشان كده قال في الحديث والشاة لو رحمتها رحمك الله، يعني أنت ترحمها ليس عند ذبحها ولكن ترحمها عند اضجاعها، وترحمها قبل ذبحها بأن تعرض عليها الماء إن كانت تحتاج إلى ماء، أو تعرض عليها الطعام إن كانت تحتاج إلى طعام. كذلك تحد الشفرة عن السكين أن تذبح بها، فهذا من رحمتها. وأما إن قلنا ترحمها في الذبح فليس هذا رحمة لها، لأنك تقتلها، فرحمتها أن تبقى عليها، وأما أن تقتلها فهذا ليس فيه رحمة أصلا. فيستحب لك أو يشرع لك إذا أردت أن تذبح أن تقول بسم الله والله أكبر. بسم الله هذا شرط من شروط صحة التذبح، من شروط صحة التذكية، وهذا قول أكثر من المسلمين أو قول الكثيرين منهم على الأقل. بعضهم ذهب إلى عدم صحة الذبح إذا تركت التسمية عمدا أو سهوا، والبعض ذهب لأنك إن تركتها سهوا صح ولا تكون ذبيحة ميتة. البعض ذهب إلى أنك إن تركت التسمية عمدا بطل الذبح، أي كانت ذبيحة ميتة، وإن تركتها سهوا أيضا كانت ذبيحة ميتة. وذهب البعض إلى أنك إن تركتها سهوا أي نسيت أن تسمي عند الذبح صح الأكل، جاز لك أن تأكل ولا تكون ميتة، والاحتياط يقتضي أن تكون الذبيحة ميتة سواء تركتها أي تسمية عمدا أو سهوا. ولسنا في مبحث التفصيل في هذا. إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر فهذا ما علمنا أحدا قال به، لأن لفظ الرحمن الرحيم يقتضي رحمة فيما يغلب على ظني، ولهذا كان المشروع أن تقول بسم الله، ولفظ الله أكبر سنة وليس واجب على قول أكثر من المسلمين. من ناحية الأكل أو الشرب ليس لأحد أن يقول إذا أراد أن يأكل بسم الله بسم الله يسمي مثلا 50 مرة قبل أن يأكل. ما علمنا أحدا قال بذلك، لأن هذا ذكر ورد بصيغة معينة لحالة مخصوصة، فليس لنا أن نزيد عليه، بخلاف ذكر المرسل كتسبيح وتحميد وتكبير والتهليل وغير ذلك من الألفاظ التي وردت ولم تقيد بوقت ولم تقيد بحالة. الذكر عند الصباح والمساء الأذكار التي فيها تعوذ أو ما يشابه قوله كقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، هذه تقال 3 مرات صباحا ومساء فلا نقول بزيادة عليها. أما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إلى غير ذلك فلك أن تقول فيه ما شئت، لأن هذا ورد فيه ما يدل على جواز الزيادة. والحديث من هذه الأحاديث قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما ذكرنا، كذلك قوله أعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة 1000 حسنة إلى آخر ما ذكرنا، كذلك أحاديث التي فيها الحث على ذكر الله كثيرا، وكذلك أحاديث أخرى كثيرة جدا في فضل الذكر من الضعيف والحسن والصحيح، فلك أن تذكر بما شئت دون أن تتقيد بعدد. وأما ما كان في حالات مخصوصة بصيغة مخصوصة فهذا ليس لك أن تزيد عليه، ولو تركته لما كان في عنقك إثم بتركه لأنه مستحب وليس واجبا، إلا أن قلنا أن هناك صيغا معينة تقال في بعض الحالات وتكون واجبة، فهذه تكون قد خرجت من عموم الأحاديث الدالة على مشروعية الذكر. ها طيب هل سؤال، هل إذا اتخذت اليمنى في التسبيح من باب في ايدي يرى كده يا ابني من باب فتيمنوا فإن في التيمن بركة، فقد أصبت السنة، قلت لي برضه مربوطة بالإضافة إلى أنها إلى أن اليسرى مما يزال به النجاسة ووجد في بديل عنها وفيه التيمن، وهذا بالطبع أيوة. على كل حال من هذا ذكرته التسبيح اليمنى أفضل، التسبيح على اليمنى أفضل، ولكن لا أقول أبدا أنك سبحت على اليسرى كان هذا مخالف للسنة وكان هذا أمر مبتدعا وكان هذا أمر محدث، هذا ما أخالف فيه. التسبيح اليمنى أفضل لا نخالف ذلك، لأن استعمال اليمين في الأمور التي فيها خير في الأمور المستحسنة يعتبر أفضل، وأما في الأشياء المستخبثة فالاستعمال اليسرى أفضل من باب تكريم اليمين. إذا استعملت الشمال في المستخبث جاز ولكن مع الكراهة، إذا استعملت اليمين في المستخبث جاز ولكن مع الكراهة، فاستعمال اليمين في التسبيح أفضل، ولكن لا أقول أبدا أنك إذا استعملت الشمال في التسبيح فيكون هذا أمرا محدثا أو يكون هذا أمرا محرما، ولكن يكون فيه كراهة أو يكون فيه مخالفة للسنة أو يكون فيه مخالفة للأفضل. أما من حيث أن تكون مبتدعا أو أن تكون محدثا أو أن تكون آثما فهذا ما علمنا أحدا من أمة المسلمين يقول به. ها كنت عاوز أقول إيه؟ في الحقيقة لك أن تسبح على الأصابع بما شئت، ولا سيما إن كان العدد كبيرا، يعني إن أردت أن تسبح مثلا 100 أو أن تسبح 50 أو 30 أو أن تسبح 1000 إلى غير ذلك، فإن اقتصرت على التسبيح على الأنامل الأنملة هي طرف الأصبع، إن سبحت هكذا على الطرف فهذا يأخذ منك وقتا أطول ويأخذ منك جهدا، ولعله يكون سببا في عدم ضبط العد، ولعله يكون سببا في إصابتك بحرج، ويكون سببا في تركك لهذا العدد أصلا، وبالتالي تكون قد حرمت نفسك من فضل كبير تكون قد نلته إن عددت إن سبحت أو ذكرت بهذا العدد. يعني إن قلنا أريد أن أسبح مثلا 100 أو 200، فلو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله على أنامل اليمنى 5، يختلف هذا عن قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبقى سبحت في نفس الوقت أو سبحت 15 سبحت 15 مرة دون جهد وفي وقت أقل. وبهذا وبالإضافة إلى ذلك أكون قد ضبطت العدد أو أكون قادرا على التسبيح بعدد أكبر مما لو سبحت هكذا قلت سبحان الله سبحان الله على 5 أنامل. وهذا معروف وهذا مشهور لأن كل أحد أن يخالف فيه. فلو سبحت على اليمنى 15 مرة وعلى اليسرى 15 مرة تكون قد سبحت كم؟ 30. فتكون قد عرفت كم ستسبح بعد ذلك، تكون قد عرفت عدد المرات التي ستسبح بها على اليدين إن أردت أن تسبح 1000، بخلاف من كنت تريد أن تسبح 1000 على 5 أنامل. على 5 أنامل هذا يحتاج منك إلى وقت، يحتاج منك إلى جهد، يحتاج منك إلى استحضار للذهن، فتكون بدلا من أن تفكر فيما تذكر تفكر في إيه؟ في العدد. ترى أنا كم دول؟ 25. طب كم دول؟ 30. طب ولسه كم دول؟ تطلق يدور 25 غير بعض انها 30، يا ترى لا كانوا 45، يا هم 40 ولا 45، انما انا بقول ادي 5 ادي 30 ادي 30 ادي 30 يبقى 90 ادي 10 يبقى 100 الى غير ذلك. فلو كان العدد كبيرا جدا كان في العد على 5 أنامل التي انامل اليمنى كان فيه مشقة، وكان فيه عدم استحضار للذهن في الصيغة التي تذكر بها، فيكون الأولى أن تسبح على اليدين، وإن كان العدد كبيرا جدا كان لك أن تسبح أن تذكر على على النوى أو الحصى كما ذكرنا. الإيه؟ لا يمكننا أن نقول ذلك. قوله وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، العقد بالأنامل أصلا كيفيته لم تذكر في الحديث، وما علمنا أحدا قال عقد العد على الأنامل أو العقد على الأنامل. قوله في الحديث فرأيته يعقده، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه أو يعقدها بيده أو يعقدها في يده أو يعدها في يده، لا ندري كيف كان العد، لأنه قال فهذه 50 و100 باللسان، يا ترى عدهم إزاي؟ عدهم إزاي؟ يبقى معناها أنه قال 30 30 في 5 150 أو 30 150 أو هذه دي كام؟ وأنا أريد يدا واحدة لأنه قال رسول عقدها في يده يعقدها بيده، فإن قلنا باليمين ففي الحقيقة العقد كيفيته ليست مع موضوع ليست في الحديث الظاهرة، فلك أن تعقد بما شئت. إن قلنا هكذا خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة، عادي كام؟ عادي كام دول؟ هذا 30 وهذا 5 5 5 45 5 5 5 60 5 5 5 75 وبعدين ثاني 5 5 يبقى 150. فالعقد قوله عقده بالأنا قوله يعقده في يمينه في بيده، سبحان الله، يعقده بيده لم تذكر فيه الكيفية أصلا، ولا ندري كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن حجر في منتهى الأفكار في العقد قال: والعرب تعقد العشرات والآحاد والمئات على اليمين والآلاف وعشرات الآلاف على اليسار، فكأنه ذكر اليسرى أيضا. أظنه ذكر قال تعقد الآحاد والعشرات والمئات، أو تعقد العشرات والمئات باليمين والآلاف وغير ذلك باليسار باليسرى، ولا أدري كيف يكون ذلك. فالعقد في الحقيقة كيفيته ليست واردة فيما نعلم، فلك أن تعقد لك أن تسبح على أصابعك بما شئت، أي بأي كيفية شئت، ولا سيما إن كان العدد الذي تريد أن تسبح به كبيرا فستكون محتاجا إلى استعمال الأنامل كلها، الأنامل لأطراف الأصابع أو العقد الأجزاء من الأصابع التي يفصل بينها وبين بعضها عقلها فيما نعلم. فلو قلت سبحان الله على أطراف على الأنامل أطراف الأصابع جاز، ولو قلت سبحان الله على العقدة العقلة الوسطى جاز، والعقلة السفلى جاز، كل هذا جاز، هذا كله يعتبر تسبيحا على الأصابع. فلو قلنا إن السنة هي تسبيح الأصابع فهذا خطأ، ولكن نقول هذا تقف على عدد المرات التي تريد أن تذكر الله تعالى بها، فإن ذكرت ألفا غير ذلك فلك أن تذكر على الأصابع، لك أن تذكر على نوع الحصى كما ذكرنا. وأما أن تتقيد بالأصابع اعتبارا أن هذا أن التسبيح على غير الأصابع مخالف السنة فهذا لا نقول به. إذا كان عبد الله بن عمرو قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فإنما هذه الواقعة حدثت مرة واحدة، وليس الحديث دالا كما يعتقد بعض الناس أو كما ذهب إليه الألباني على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على أصابع يده دائما. هذا ما علمناه، علمنا أصل الحديث أو علمنا بداية الحديث فوجدنا أنه أي العقد على اليد وارد في هذه القصة في هذا الحديث، وليس فيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل تسبيحاته أو تحميداته أو تكبيراته يعد على أصابعه. فقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بيده يعقد التسبيح أي يعقد التسبيح بيده، إنما هذا اللفظ مختصر، وذكرنا اللفظ الطويل فوجدنا أنه وارد في هذا الحديث، فعلمنا أن النبي فعل ذلك في هذه القصة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. لما قال هذا فهذه 50 و100 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، فيدل على مشروعية العقد باليد. وأما أن يدل على المواظبة على ذلك فهذا لا يؤخذ من الحديث ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمنا لم يذكر عنه فيما علمنا أنه كان يواظب على ذلك. قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح في بعض الألفاظ كما ذكر بيده. علمنا أن هذا اللفظ وارد في هذه القصة، فوجدنا أنه فعل هذا مرة واحدة أي في هذه القصة، فاحتج به على استحباب أن تعقد باليد، باليمين هذا أفضل. وأما أن يقال يحتج به على أن هذا سنة مؤكدة، ولو فعلت غير هذا كان إثما في حقك أو كان خلف السنة، فهذا لا نقول به أصلا. وما علمنا أحدا ممن سبق لا من السلف ولا من الخلف يقول بذلك. لو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على يديه أو يعقد التسبيح بيده، فلفظ كان يدل على استمرار، وإن كان في الحقيقة كان إنما هو فعل ماضي يدل على حدوث الشيء مرة واحدة، وهذا كما ذكر الشوكاني عن بعض أو نقرأ عن بعض المحققين، وذكره النووي أيضا أن لفظ كان لا يدل على استمرار ولكنه يدل على فعل الشيء، واحتج لذلك ببعض أحاديث. ولكن الأشبه أن يقال، وهذا في أغلب ظني، أن لفظة كان يدل على استمرار، ولن يصار إلى أنها قصد بها الفعل مرة واحدة إلا بقرينة، كان يفعل كذا يدل على أنه كان يواظب على ذلك، إلا إذا ورد في الحديث أو في غيره من الأدلة ما يدل على أن هذه الكلمة وهي كان قصد بها الفعل مرة واحدة. على سبيل المثال ذكر النووي أن كان فعل ماضي يدل على حدوث فعل مرة واحدة، واحتج لذلك بقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد عند إحرامه، وأظنها قالت وعند إحلاله وعند تحلله، معنى النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة. فقولها كنت قصد بأنها فعلته كم مرة؟ مرة واحدة. فقولها كنت إلى آخره دل بمجرده على الاستمرار، ووردت القرينة الدالة على أن لفظة كنت هنا قصد بها ألف مرة واحدة، وليس من أصل اللفظ أن يكون دالا على ذلك. كذلك أظن قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بمعنى الحديث لا أذكره على وجهه. فإن قلنا إنما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الهدي مرة واحدة، فقولها كنت يدل على أنها قصدت الفعل مرة واحدة. وأما إذا ورد لفظ كان أو كنت أو كانت أو كنا إلى آخره فإنما يدل على الاستمرار. فقوله كان، فلفظة كان تدل في اللغة بمجردها هذا أغلب ظني على الاستمرار، ولن يصار إلى أنها قصد بها مرة واحدة إلا بقرينة، يعني إلا بدليل آخر، بدليل الآخر من الكتاب أو من السنة أو من اللغة نفسها أو من الدليل نفسه الذي ورد فيه هذا القول. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بيده يدل على إيه؟ على إيه؟ على استمرار. ما علمنا في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال فيه كان، إنما ورد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح في الحديث الطويل، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها في يده، يعني في المرة دي، أو يعقدها بيده، فهذا هو أصل الحديث. فرواية الأعمش عثمان بن علي عن الأعمش عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إنما هي رواية مختصرة علمنا أنها مختصرة من حديث شعبة وسفيان وغيرهما عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وهي اللفظ الطويل أنه قال خصلتان لآخر الحديث، وقال فيه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده أو يعقدها في يده، يعني في المرة دي في المرة ده. فيؤخذ من ذلك استحباب التسبيح على اليد. أما على سبيل الاستمرار فلا نقول بذلك، لأنه يذكر في الحديث كان أو كان يعطب على ذلك، أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبحا أو ذاكرا إلا على يديه أو إلا على يده، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبح إلا بيده، أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبح إلا على يده، فهذا يدل على الاستمرار. أما قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها في يده في هذه المرة فقط، فيدل على استحباب هذا الفعل، وأما على استحبابه على وجه التأكيد فلا نقول به، لأنه ما علمنا أنه كان يواظب على ذلك. فالحديث من كل الوجوه لا يحتج به على استحباب استعمال اليد اليمنى أو اليسرى استحبابا أكيدا في التسبيح أو في الذكر عموما، ولكن على حسب عدد المرات التي تريد أن تذكر بها من ناحية كثرتها أو قلتها، فإن كان العدد كثيرا وضاق عليك أو عجزت أن تضبط على اليد فلك بلا كراهة أن تسبح على نوع الحصى ما شئت، وإن كنت تريد أن تذكر الله بعدد يسير 30 40 50 10 إلى، فالتسبيح على اليد أفضل لأن ضبطه ممكن، ولأن استعمال اليد في التسبيح أفضل لقوله فإنهن مسؤولات مستنطقات. أما أن يقال التسبيح على غير اليد محرم أو محدث أو مبتدع فهذا ما علمنا أحدا قال به من السابقين ولا ممن لحق به. خلاص هذا في أسئلة ثانية وكل الله نرجو من سماحة الشيخ. أنا برضو لعلي أتكلم في كلمة سماحة هذه وحضرة التعب في جلسة سابقاتها إن شاء الله إن شاء الله كانت الأمور بقية بس يعني بعد عمر طويل إن شاء الله. لا أحب هذه الكلمة على كلها أن يطبع للطلبة سلسلة كتب في الفقه الموسع. هذا طلب يكاد يكون محالا الآن فلا أقول به. هل ستشهد لنا السبحة بالتسبيح يوم القيامة مثل الأنامل؟ هذا في الحقيقة ليس دالا على أن كون المسبحة لا تشهد، هذا لا نجزم به أصلا، لأنه من الممكن أن يقال إن الله تعالى سيحشر معنا النوع الحصى الذي كنا نسبح به، وهذا لا أعلمه ولكن ليس مستبعد. فإن قلنا لم يثبت في حديث واحد أنه يحدث ذلك فهذا لا يمكننا الجزم بعدمه أو الجزم به. من ناحية أن الأنامل تسأل وتستنطق فهذا وارد في الحديث، ولهذا قلنا إن التسبيح عليها أفضل من هذه الحيثية لأنها تسأل وتستنطق، وهذا يدل على أنها تشهد له يوم القيامة أنه كان يسبح عليها. هذه نقطة. الثانية ما فضل شهادة الأنامل إن شهدت لك؟ إذا استنطقت فشهدت أنك كنت عليها ألفا. إن كان لشهادتها فضل فليس هناك عبد يخالف في أن من سبح على الحصى والنوى ألف مليون من المرات كان له فضل أكثر منك بكثير. إن كنت سبحت على الأصابع ألفا بحجة أنها ستشهد لكم القيامة لفضل الشهادة، فليس هناك من ينكر أن من سبح أكثر من هذا، من أكثر من هذا العدد مرات ومرات ومرات سيكون فضله أكثر منك بكثير. إذن فما فضل الشهادة، أو فما فضل استنطاقها لكي تشهد عليك إذا قورن بالنسبة لفضل تسبيحك أنت على الحصى والنوى إن كان بعدد كبير جدا. هل الفضل من أجل شهادة الأصابع أم من أجل الذكر؟ من أجل إيه؟ من أجل الذكر. فإذا كان هذا ذكر على أصابعه عددا قليلا، والآخر ذكر على النوى والحصى أو غيرهما أو غيرها عددا كبيرا جدا جدا، أو لم يذكر على نوى ولا على حصى ولا على أصابع، ولكنه كان ليل نهار لا يفطر لسانه عن ذكر الله، فأيهما أكثر فضلا؟ من اقتصر على يده اليمنى كما يقول الألباني واقتصر على 100 ولم يزد، أم من ذكر الله ليلا ونهارا ولم يغفل عن ذكره طرفة عين؟ ليس هناك عاقل يقول الذي اقتصر على الأصابع واقتصر على 100 ولم يزد أفضل. ما علمنا أحدا قال بهذا، ولم كل أحد أن يقول بهذا. هل الألباني تأخذ الحجة؟ لا إله إلا الله. استنى ما أرد على هذا الأول باختصار. الألباني رجل له بعض طول في الحديث، وهذا لم يكن أحد أن يخالف فيه، هذا يعلمه من قرأ كتب الألباني التي فيها التحقيق والتخريج والاستدراكات على من سبق والتعقبات على من سبق، ومن أنكر ذلك كان جاهلا، أي كان جاهلا بما عند الألباني أو كان جاهلا بالألباني نفسه. فمن قرأ وكان من أهل العلم أو كان من أهل النظر، من قرأ كتب الألباني التي حقق فيها الأحاديث والتي خرج فيها أحاديث والتي تعقب فيها على الأكابر كابن حجر والهيثمي والنووي وغيرهم، يعلم أن هذا الرجل له باع طويل جدا في الحديث، فقوله في الحديث معتمد. فإن ضعف حديثا، إن حسن حديثا، إن صح حديثا، كان في معظم الأحيان قوله معتمدا. ولكن هذا لا ينفي أن تكون قد وقعت له أوهام، وهذا قليل يغتفر في سعة ما أتقن. وليس هناك عبد يخطئ ولا يصيب ولا يخطئ، وليس هناك عبد يخطئ ولا يصيب. فالألباني أصاب في أكثر تحقيقاته وأخطأ في بعضها، والخطأ الذي وقع له إما سهوا وإما لعدم توسع في التخريج أو لغير ذلك، وهو معفو عنه لأنه أتقن أكثر من هذا بكثير جدا. وليس هناك إمام من المسلمين أصاب ولم يخطئ، مع أنه مشهود له بالحفظ والضبط والإتقان، وهذا يعلمه من قرأ كتب الجرح والتعديل. فالألباني في الحديث عمدة، وأما إذا قال في الفقه فيأخذ من قوله الكثير ويرد الكثير، بل لا أقول مبالغا لو قلت يؤخذ من قوله الكثير ويرد من قوله الأكثر. الفقه يختلف عن الحديث. فإن كان ذا باع طويل في الحديث فهذا لا يستلزم أن يكون باعه في الفقه بطول باعه في الحديث. يمكن أن يكون رجل فقيها وعلمه بالحديث أقل من الرجل الذي له علم بالحديث غزير ولكنه لا يعلم فقه إلا شيئا قليلا. لا يستلزم أن يكون رجل ما دام حافظا لمائة ألف حديث مثلا أن يكون قادرا على استنباط الأدلة من أحكامها كما ينبغي، لأن هذا له شأن وهذا له شأن. على سبيل المثال نقول أحمد بن محمد كان إماما حافظا ثقة حجة فقيها وله مذهبه المشهور، والشافعي كان فقيها مشهورا وهذا معلوم، ولم يكن في الحفظ لم يكن في حفظ الأحاديث من ناحية العدد كأحمد، أي لم يذكر عنه أنه كان حافظا، أي لم يذكر أنه كان حافظ مئة ألف حديث سنة ومتنا أو أكثر أو أقل، ولكن المذكور أنه كان محدثا يعني أحفظ خمسين ألفا ثلاثين أربعين ألفا أقل من ذلك أكثر، ولكن لم يصل إلى مرتبة الحافظ. فالحافظ كما حددوه أو كما حددوا عدد محفوظاته في كتب المصطلح من كان حافظا لمائة ألف حديث سندا ومتنا، وأما من كان يحفظ أقل من ذلك كان محدثا. وإن وصل عدد ما يحفظ إلى ثلاثمائة ألف كان حجة، وإن وصل عدد ما يحفظ إلى سبعمائة ألف كان حاكما، يعني وصل لمرتبة الحكام مرتبة الحاكم. فمن وصل مرتبة الحاكم أحمد بن حنبل، يعني كان يحفظ سبعمائة ألف أو ستمائة ألف أو خمسمائة ألف إلى غير ذلك، وبعضهم ذكر أنه كان يحفظ ألف ألف ألف حديث، كان يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث، مع أن أحمد بن حنبل كان يحفظ أكثر بكثير من الأحاديث عن الشافعي، أو كان يحفظ أحاديث أكثر بكثير جدا عن الشافعي، إلا أن هذا لا ينفي أن يكون الشافعي فقيها معتبرا مشهورا يشهد له الصغير والكبير والعالم وغير العالم بأنه رجل فقيه إمام في الفقه، مع أنه لم يكن يحفظ من الأحاديث مثل أحمد. يحفظ أحاديث كثيرة جدا في الفقه، ولكن يحفظ أحاديث كثيرة جدا مثلا في الزهد في الرقائق إلى غير ذلك. كذلك أبو حنيفة رجل فقيه إمام في الفقه مشهور في الفقه وله مذهبه، ومع ذلك لم يكن مشهورا في الحديث ولم يكن إماما في الحديث، بل إن بعضهم على أسف من ذلك ضعفه في الحديث، يعني اعتبره في الحديث ضعيفا مع أنه في الفقه رجل معتبر، مع أن في الحقيقة الفقه يقتضي أيضا يكون حافظا لحديث كثيرة في الفقه ولا يكون فقيها حقا إلا إذا كان حفظ حديثا كثيرة جدا في الفقه، ومع ذلك فهو موصوف في الفقه، وهذا يعلمه من قرأ له ويعلمه من ترجم له إلى غير ذلك، مع أنه كان في الحديث ضعيفا على قول بعض، ضعفه البخاري وضعفه النسائي وضعفه عبد الله بن المبارك وضعفه ابن عدي وذكر ترجمته في الكامل، وضعفه أبو نعيم في كتابه الضعفاء، وضعفه الدارقطني، وضعفه غيرهم، ومع ذلك فالرجل إيه فقيه. فإن قلت إن الألباني رجل محدث فلا يلزم من هذا أن يكون فقيها، لأن هذا العلم له شأن وهذا العلم له شأن آخر. فالألباني من ناحية الحديث عمدة، وأما من ناحية الفقه يعني من ناحية استنباط الأحكام من أدلتها فليس بعمدة، بمعنى أنه يؤخذ من قوله الكثير ويرد أيضا الكثير أو الأكثر. وليس كل عبد في الحقيقة قادرا على أن يرد قول الألباني، ولكن الذي يعتبر قادرا على رده أي رد قوله إنما هو من كان عالما بالأصول، أي بعلم الأصول، ومن كان عالما باللغة، ومن كان عالما بالناسخ والمنسوخ، ومن كان عالما بمسائل الإجماع، ومن كان عالما بالسنة من ناحية الأحاديث التي وردت في الأحكام، وكذلك من ناحية الآيات التي وردت في الأحكام إلى غير ذلك. فعلم الأصول في الحقيقة لا بد منه لكي يكون الإنسان مؤهلا لاستنباط الأحكام من أدلتها، لكي يكون الإنسان قادرا على أن يستنبط الحكم من الدليل. أما إذا كان غير عالم بالأصول أو غير ملم بالأصول أو لم يخض هذا البحر أي بحر علم الأصول بدرجة معتبرة، فلن يكون قادرا على استنباط الحكم من دليله. وهذا محدود كثيرا للألباني وغيره من علماء العصر، فضلا عن غير علماء العصر. فإذا قال الألباني هذا حرام أو هذا حلال أو هذا محدث أو هذا لا يجوز أو هذا إلى آخره، فقوله يؤخذ منه ويرد، وليس هذا في الحقيقة طعنا فيه وليس حطا من منزلته، ولكنه إقرار لحقيقة لا بد من معرفتها حتى ينزل الناس الرجل منزلته، وحتى لا يكون كلامه سببا في فتنتهم أو سببا في خطئهم أو سببا في إقامة الشحناء والبغضاء والفتنة بينهم. يعني ذهب إلى تحريم شيء وذهب الأكثرون إلى إباحته، مثلا الأكثرون من أئمة السابقين، فيتحزب له أناس ويقولون القول قول الألباني وقوله الصحيح، ويعترضون على من قال إن هذا ليس محرما لأن كثيرا من الأئمة ذهب إلى عدم تحريمه فسنأخذ بهذا القول، فتقوم بينهم الشحناء والبغضاء، وتقوم بينهم أمور لا تحمد عقباها، لأنهم اعتبروا أن الألباني هو الرجل الأوحد، فإذا قال قولا فلا كلام مع كلامه، وإذا كان هناك كلام يخالف كلامه ضرب به عرض الحائط، ضرب به عرض الحائط، لأن هذا الكلام خالف قول الألباني. هذا ما لا نريده. نقول الرجل له علمه وله فقهه وله باعه في الحديث، ولكن إذا خالف في بعض الأحكام غيره فينبغي أن يقف الإنسان على هذه المخالفة من ناحية عدم التعصب لقول الألباني وعدم التعصب لقول غيره إلا بعد إقامة الحجة، أي إلا بعد أن تستبين له الحقيقة سواء كانت مع الألباني أو مع غيره إذا أقيمت الحجة. وليس كل عبد قادر على إقامة الحجة، وليس كل عبد قادرا على أن يظهر هذا الخطأ من أحد قول الألباني أو قول غيره. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أو قبل ذلك، طيب ممكن في حد سؤال عنده سؤال خارج عن احنا ذكرناه؟ هل عندكم أسئلة خارجة عما ذكرنا؟ طب قول. أيوة في فرق مني في الحقيقة، مبحث طويل ولكن باختصار، في الحديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، والحديث حسن أو صحيح فيما يحضرني الآن. أولي الواجد ظلم، مطل الغني ظلم، أي مطل الواجد أي مماطلته إذا كان على رجل دين وماطل في تسديد دينه، فمماطلته تعتبر ظلما، فيحل بذلك عقوبته وعرضه. بعضهم قال عرضه يعني يقال له لقد مطلتني، يعني أنت تأخرت عني، أو رجل مماطل أو عندك مماطلة تأخرت علي في دفع ما يجب عليك من الديون أو في تسديد ما يجب عليك من الدون، يحل عرضه وعقوبته. بعضهم قال يحل عرضه يعني يقول له ماطلتني، وعقوبته أظن بعضهم قال عقوبته أظن السجن أو غير ذلك، لا أذكره على وجهه. فإن قلنا مماطلته تحل عقوبته، فإن قلنا العقوبة منها السجن ومنها غير ذلك، فيجوز على هذا أن يؤمر بغرامة أو أن يشترط عليه غرامة، أي جزء من المال يدفعه إذا لم يؤد دينه في الوقت المحدد. يعني إن كان الرجل مليا يعني قادرا على تسديد دينه، كان عنده مال يسدد منه دينه ولكنه ماطل، فلماذا ماطل؟ مماطلته تحل لك أن تعاقبه أو أن توقع به العقوبة أو أن تطلب من القضاء أن يحل به العقوبة. فإذا كانت العقوبة تشمل سجنا أو غير ذلك، فيجوز من هذه الحيثية أن يطالب بمبلغ يزيد على دينه من باب الغرامة، وهذا هو الأشبه. ولكن هذا بعد ثبوت أن الرجل ملي، أي أن الرجل واجد للمال، فما دام واجدا للمال فليس هناك عذر يبيح له أن يؤخر تسديد دينه ما دام واجدا، فلماذا لا يسدد؟ فإن قلنا إنه إذا لم يعاقب بسجن أو بغرامة تمادى في مماطلته مع أنه ليس عنده عذر يبيح له ذلك، فمماطلته فيها إيذاء لصاحب الدين إن كان يحتاج إلى ماله. فإذا كانت عدم عقوبته بغرامة أو بغير ذلك ذريعة لتمادي المدينين في عدم تسديد ديونهم، كانت الغرامة مشروعة من هذه الحيثية، من باب المحافظة على الحقوق، ومن باب درء المفاسد، ومن باب درء الفتنة بين الناس، ستكون مشروعا. يعني إذا كان رجل واجدا عنده ما يسدد به دينه، وذهب إليه صاحب الدين فلم يؤده دينه، وذهب مرة أخرى وثالثة ورابعة شهرا شهرين فلم، والرجل عنده المال، لماذا لا يسدد هذا الدين؟ هذا فيه إيذاء لصاحب الدين، يتسبب في أن يبغض المدين، يتسبب في أن يحقد عليه، يتسبب في إقامة الشحناء والضغينة بينهما، بل ربما يتسبب في أن يتشاجر معه، في أن يضربه، في أن لعله يتسبب في أن يأخذ ماله من ورائه، أو يتسبب في أمور أخرى لا تحمد عقباها. فلو قلنا كل واجد للمال يماطل في دفع دينه، كان هذا ذريعة لإقامة فتنة بين الناس، وما دام هذا متسببا في ذلك فيكون الأمر بالغرامة أو بالعقوبة على أي حالة كان شكلها أمرا جائزا، بل ربما كان مستحبا على حسب ما ترتب على المماطلة من أذى، وحسب ما ترتب على المماطلة من ضرر أو غير ذلك. فالغرامة لا أقول بها على وجه الإطلاق يعني مطلقا، ولا أمنعها مطلقا، فنقول بجوازها إذا كانت العقوبة بالحبس مثلا، فقال أنا أفتدي هذا أمنع عن نفس الحبس وأدفع غرامة، فالعقوبة جائزة لتماديه في عدم تأدية الحقوق، تأدية الدين من أجل عدم إقامة الحقد وشحنه وغير ذلك بين الناس كما ذكرنا. فالقول بجواز الغرامة على وجه الإطلاق لا أقول به، والمنع منها لا أقول به، ولكن أقول إذا ثبت أن الرجل عنده مال وثبت أنه ليس محتاجا إلى هذا المال وتمادى في مماطلته، فغرامته فمعاقبته بالغرامة في تلك الحالة تكون جائزة. وأما إذا ثبت أنه ليس لديه مال وليس قادرا على أن يسدد دينه، فإن ماطل في تسديد دينه فلا يجوز أن يكون معاقبا بغرامة. فعلى هذا الأساس يكون الحكم، أي يكون حكم الغرامة من ناحية جوازها من عدمه، فلا أقول بجوازها مطلقا أي سواء كان قادرا أو غير قادر، ولا أقول منعه مطلقا سواء كان قادرا أو غير قادر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.